رجل قرب موعد زواجه ولا يوجد معه مال نقدي، ولكنه مشترك مع غيره في مزرعة وفي عقارات، وهو محتاج للمال النقدي، وقال له زوج أخته: أنا أعطيك مالا يساعدك، ولكنه مال مزكى، فهل يحل له أخذه؟ يعني زكاة. ما يجوز وهو عنده هذا المال يبيع نصيبه من المزرعة ويتزوج به. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.